من صغر فلا مفر من المحتوم في القدر إلى متى لو يخلي من الفكر ألا ترى الدمع من عيني كالمطر والجسم ذاب من التبريق والزيار أعادت كحالي على سرد مستترد عن الوشاك ولا دائب منحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله سر الهوى في القلب يودعكم الله سر الهوى في القلب يودعكم من الذي يا لئيم اللوم يمنعكم يا لئيمي كف قلب الصب يوجعكم من الملام وليس اللوم يمنعكم سألتك الله إن اللوم يصدعكم محطني النصح لكن لست أسمعكم إن المحب عن العزال في صمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم التوحيد يختمني الله أرجوه بالتوحيد يختمني عند الممات وهذا منتهى أملي الله أرجوه بالتوحيد يختمني عند الممات وهذا منتهى أملي مضى زماني ولم أصلح به عملي وجاء نوحي مشيب الرأس من أجلي ولست أصغي لنصح منه وخجلي إني اتأنت نصيح الشيب في عقل والشيب أبعد في نصح عنيت غمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ويصطفيها بقول الصدق إلا فضل كم ذا وعظت وهي للوعظ ما لحظت وكلما قلت رقي للنهى غلظ وفي مراوح الهوى نمت وما يقظت فإن أمرت بسوء ما تعرض من جالها بنذير الشيب والذير بمولاي والبطر لأنها تركتني في الهوى سمرا عجزت في أمرها كم أقدح الفكرا وليس تقرأ لي من قبلها سطرا من الملوك وأهل العلم والفقراء ولا أعدت من الفعل الجميل صرا ضيف ألم برأسي غير واحتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا كثر قلبي بالغفران يجب رزق مضى زمان الصبا والله يسترق وجاء شيب الذي قد كنت أحذره مضى زمان الصبا والله يسترهم وجاء شيب الذي قد كنت أحذرهم مخبرا أن عمري راح أثرهم لو كنت أعلم أني ما أؤثرهم كتمت سرا بدالي منه في الكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله يحرس نفسي من عماياتها الله يحرس نفسي من عمايتها الله يحرس نفسي من عمايتها لعل تحظى بخير في نهايتها كم حملتني ذنوبا في بدايتها وكم تروم مزيدا عن كفايتها وليس تأمر خيرا في ولايتها من لي برد جماع من ضوايتها كما يرد جماع الخيل بالله

يمينك واحذر أن تخليهم من زينة الزهد فيها كي تحرم.